الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. أما أن الدنيا حلوة خضرة، فالله عز وجل أودع في الإنسان شهوات، وهذه الشهوات تدفعه إلى أن يرويها أو أن يمارسها من خلال حركته في الحياة الدنيا. فالمال محبب، والبيت الفخم محبب، والمركبة محببة، والمرأة محببة، هذه شهوات الدنيا محببة للنفس كالنبات الأخضر الريان، خضرة نضرة، النظر المتألف. وإن الله مستخلفكم فيها، من معاني الخضرة أنها محببة، ومن معاني الخضرة أنها سريعة الذبول. الشيء الأخضر سريع الذبول، لا يستمر طويلا، الربيع قصير، الأزهار قصيرة العمر، الأشياء الجميلة لا تدوم طويلا. فأولا سريعة الانقضاء، وثانيا محببة. الحقيقة الإنسان ممتحن في الدنيا، قد تعرض له شهوة لا ترضي الله عز وجل، فالإنسان يمتحن بمال يأتيه وفيرا من طريق غير مشروع، فإما أن يتقي الله ويقول الله الغني معاذ الله، وإما أن تضعف نفسه فيأخذ هذا المال. امتحن بالمال، قد يسكن بيت القانون معه، فإما أن يغتصبه ويتمتع بمساحته وأبهائه وميزاته ويغضب الله عز وجل، وإما أن يدعه لصاحبه ويسكن بيتا أقل منه. امتحن بالبيت، قد يمتحن بمركبة تأتيه من طريق غير مشروع وقد يرفضها. يعني الشهوات التي أودعها الله في الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه الشهوات إما أن يسلك في تحقيقها منهج الله عز وجل ولا شيء عليه، وإما أن يتجاوز منهج الله فيأخذ ما ليس له، ويستمتع بما لا يحل له، ويغتصب ما لا يملكه. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحقيقة يبدو أن الشهوة المتغلغلة في أعماق الإنسان هي شهوة النساء، فلذلك الإنسان قد يترفع عن السرقة، لكن قد لا يستطيع أن يغض بصره أو أن يمد يده. فهذه توجيه نبوي أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، والإنسان المال والمرأة نقطتا ضعفين في حياته، فإذا حصل نفسه من هاتين النقطتين نجا. فاتقوا الدنيا، اتقوا زينة الدنيا، اتقوا مال الدنيا، اتقوا مباهج الدنيا، اتقوا الشهوات التي في الدنيا، واتقوا النساء، عطف الخاص على العام، والنساء من الدنيا. لكن لأهمية هذا الشيء خص بكلمة مستقيمة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي روايات كثيرة إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالإنسان لما يكون عفيف يستعمل غض البصر، ولا يخلو بامرأة، ولا يمد عينه إلى ما متع الله به أزواجا غيره، انجو. والله عز وجل يعني من غض بصره عن محارم الله أو عن محاسن امرأة أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. يعني الصفة الأساسية للمؤمن العفة. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ يعني أنا مالي فقير. فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. شوف أساسيات الحياة، يعني مسكن يأوي إليه، له أهل، له أولاد، له دخل بغض النفقات، وعنده خادم، له أنت من الملوك، وين فقير رأس؟ هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه. فكأنما ملك الدنيا بحجافيرها. قال له: ألست من فقراء المهاجرين؟ قال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أحيانا الدنيا تضر وتضر وتمر، فالذي آتاه الله رزقا كفافا يغطي حاجاته، والله عز وجل متع بصحة وقنعه بما آتاه. في إنسان على مال كثير لكن غير قانع، يتطلع إلى مال الآخرين، على مال وفير لكنه غير قانع، يتطلع إلى مال الآخرين. في إنسان الله عز وجل رزقه رزق حلال طيب، وقد يكون قليل لكنه قانع فيه. العبرة القناعة، حينما تؤمن بقضاء الله وقدره، وحينما تؤمن بحكمة الله المطلقة، وحينما تؤمن بأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، حينما تؤمن هذا الإيمان عندئذ تقنع باليقين. يعني القاعدة الشهيرة: خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يشعر. يعني في مئات القصص عن إنسان غني غنى فاحش، تبلغ الضريبة أصيب بجلطة ووقع ميتا، تبلغ الضريبة فقط، هذا شهيد الضريبة تحطم. فخذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفي أخذ من حسه وهو لا يشعر. الإنسان لما يكبر حجمه كثير تجيه هموم لا يعلمها إلا الله. لا، هو ماذا يأكل؟ لقيمات. ينام على سرير واحد ويلبس رداء واحدا ويأكل لقيمات، وما سوى ذلك خادم وعبد لهذا المال، لا ينام الليل. فأنا دائما أقول في حد بالمال، في خط أحمر دونه هو في خدمته، وفوق هذا الخط أنت في خدمته، وإذا كنت في خدمته ضيعت الدنيا والآخرة. لذلك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يعني كفافا، وفي رواية كفافا يعني آل محمد المنتمي إلى هذا النبي العظيم المتبع لهذا النبي الذي يحب هذا النبي، اجعل رزقه قوتا يعني يكفي، يعني عايش ما عنده هموم. لا، في إنسان ما في مانع، شيء ما في مانع، البناية الفلانية والمبلغ الفلاني والاستثمار الفلاني والشركة الفلانية، إذا كان في عنده موزع أمواله بعشر جهات، إذا فكر بكل جهة خمس دقائق ما نام له. فاللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي كفافا. والعادة أنه إذا الإنسان كان رزقه كفافا يعني بالتعبير الدارج مستور مع الإيدين، كيف شيء دائر؟ شو الإنسان أيام تجي على بعض التجار ساعات يقول لك مشتهي آكل خبزة وزعتر الظهر، بس ما يكون به وعد المشكلة، تجي مشكلات ما بينا من دول خوف وقلق واضطراب. كثير في حالات أمراض عضارة تأتي فجأة من أخبار سيئة، هذا دعاء النبي، يعني هي راحة البال لا تقدر بثمن أبدا. يلي ما في عنده مشكلة كبيرة، طبعا ما في ليش ما في مشكلة، بس ما في مشكلة كبيرة، ما في مشكلة صحية كبيرة، ما في مشكلة مالية كبيرة، ما لك ملاحق، ما لك متهم بشيء، ما في عليك محكمة، ما في إذاعة بحث، ما في تقرير طبي مزعج جدا بده عملية بأمريكا مثلا، أمور العامة جيدة، هي نعمة كبيرة جدا. هذا الذي رزق كفافا ورزق راحة البال هذا ملك من ملوك الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. مشي الأهل وقد يمشي معه بعض ماله، سيارته ماشي بالجنازة مثلا، ابنه سايقة، قد يمشي بعض ماله إلى القبر وبعض أهله، يصل للقبر يوضع في القبر وحده مع عمله ويرجع الباقي. يعني علمت ببيت بعد ما انتهى إلى درجة كاملة سموها التشطيبات الأخيرة، كل شيء انتهى، يعني أفخر أنواع الكسوي، أفخر أنواع البلور، أفخر أنواع الزرقين، أفخر أنواع المطابخ، أفخر أنواع الأجهزة الكهربائية بهالبيت، ما بقي غير منظم. قال لي ركب لي، أنا بكرة جاي أسكن بالبيت بنص يا أخي المصاري اللي مشي. ولا ثاني يوم كان خبره قصة من سنة، ماشي من يوم من يومين ثلاثة شفت في ضوء شاعر ولا ثاني يوم كان خبره قصة من سنة، ماشي من يوم من يومين ثلاثة شفت في ضوء شاعر كله اليوم أجوا أهله سكنه مشيوا خلاص، يعني سنة أخذوا حداد سنة بعدين سكنوا البيت ومشي الحال. هكذا الإنسان ينسى، أشوف أول يوم وفاة في لا يحتمل ولويل وعياط وأكل وضرب مثلا، ذل جهلة بعد شهر تلاقي ما عاد في، بعدين صار في غناء بالبيت، بعدين صار في سهرات، بعدين صار في ضحك، بينضى سنة ما بقى في شيء، كأنه الزلمة ما كان موجود. اللي عمر البيت، اللي رتب البيت، اللي أمن لأولاد أعمال، كل هالجهود هي نسوه، صار شخص عادي. الأهل عاديون جدا، وأكلوا وشربوا سيرنوا سافروا ورجعوا وهكذا. بيقولوا العوام بتروح على الإيمان إلا إذا كان مؤمن، ما راحت عليه، كان ذكي جدا. هو العاقل اللي إذا جاءت منيته يضحك وحده ويبكي من حوله، يضحك وحده ويبكي من حوله. والأقل عقل يبكي ويبكون، والمجرم يعني هو يعامل أقصى معاملة بعد الموت، وأهله عم يقولوا والله وشه منور وما شاء الله، عم يمدحوه مدح خرافي، مدح ما له أي معنى. هو مرتكب، ما صلى وقت في حياته، شو نورانية، يعني طف نور. هذول النسوان بيبالغوا كثير، بيكون مو مصلي وقت في حياته، مرتكب كل أنواع الموبقات، بيقول لك عم يطف نور وجهه. هي كمان مشكلة، هو عم يتعذب والناس عم يمدحه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتح.